وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا حديث جيد الإسناد، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. حسبنا الله ونعم الوكيل. حديث صحيح الإسناد، إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: إذا سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أتقى، رجاله ثقات، إلا أن أبا البختر لم يسمع من علي بن أبي طالب. رواه أحمد موصولا، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وهو هذا إسناد صحيح، وذلك أنه لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر. إذا لفظ الرواية الأخرى عن أحمد: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه، أهداه وأهناه وأتقاه. وقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، وكذلك يحل لهم ما حرمه الله عليهم من طيبات كانت أحلت لهم بظلم منهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فقد بين الله عز وجل أنه حرم على اليهود وغيرهم من أهل الملل طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا، ويحرم عليهم الخبائث. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه الله فهو خبيث ضار في البدن والدين. وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين، فأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له. خلاصة المسألة في قضية التحسين والتقبيح العقليين أن العقل يعرف الحسن فيجيبه، ويعرف القبيح فيحرمه دون أدلة الشر. هذا قول المعتزلة وهو قول باطل، فإن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: لأنذركم به ومن بلغ. فلذلك لا يصح إيجاب يستوجب عقوبة على من تركه، ولا تحريم يستوجب عقوبة على من فعله إلا بالشر. وأما أن العقل يعرف الفرق بين الحسن والقبيح إجمالا فهذا لا شك فيه، لأن الله فطر العباد على معرفة أشياء من ذلك بفطرتهم وعقولهم، كحسن الصدق وقبح الكذب وحسن العدل وقبح الظلم، ولكن في نفس الوقت لا يكون هذا الأمر على التفصيل، إنما يعرف التفصيل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يصح أن يقال بأن هذه الآية تدل على التحسين الموجب للإيجاب والحل، ولا التحريم ولا يعني التحريم العقلي الذي يجب الترك والعقوبة على من فعله، التقبيح الذي يوجب التحريم لا يصح الاستدلال بهذه الآية، إنما التحسين والتقبيح يعرف بالشرع وإن عرف إجمالا بالعقل. يعني قول أهل السنة وسط بين المعتزلة وبين الأشاعرة في هذا الباب. الأشاعرة ينكرون تماما أن العقل يعرف الحسن من القبيح، ويقولون لو أن الشرع أتى بتعذيب من قضى عمره في طاعة الله، وإن تنعيم من قضى عمره في الكفر بالله، لكان ذلك حسنا من الله، ولكن الخبر لم يأتي بذلك، وهذا كلام فاسد، فإن الله عز وجل قد فطر العبادة على خلاف ما ذكرنا ما ذكروه. لذلك نقول هذه المسألة طرفان وسط، طرف ينكرها بالكلية وطرف يثبت الشرع من خلالها وطرف يثبتها إجمالا لا تفصيلا ولا يرتب عليها ثوابا ولا عقابا، وهؤلاء هم أهل السنة. يقول: وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها، حال رفاهيتها لأنها كانت حال الضرورة، تأكل الوبر والعلهز وأشياء يعني تنفر منها الطباع، وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته، وفيه كلام طويل أيضا، هذا كلام الشافعية وهو كلام غير صحيح أيضا، فإن القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم إلى ما استطابته العرب وما استخبثته العرب، وإنما قال ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وما سكت فهو عنه فهو عفو، وقال إن الله حد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير الإسئان فلا تسألوا عنها. هذا دليل على أن التقسيم ليس مرجعه إلى استطابة العرب وعدم استطابتها، ثم من الذي ينقل على العرب وأي قدر من العرب، من الذين ننقل عنهم، كم واحد من العرب وأي قبيلة من العرب، وهل كل من تكلم لسان عربي يسأل هل يستطيب هذا أم لا، وقد تفاوتوا فيما بينهم. لذلك نقول لا يمكن أن يرد التحليل والتحريم شرعا إلى أمر مجهول قد يتناقله البعض بلا أسانيد، أن العرب تستخبث مثلا أكل الحشرات مثلا، نقول لو هذا لا يصلح الاستدلال به بهذه الطريقة، إنما يصلح الاستدلال على المنع من أكل الحشرات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب إذا وقع في إناء أحدكم ثم ليلقه، فأمر بإلقائه، وهذا الإلقاء ظاهره الوجوب ولا يتناوله الأكل، لذلك نقول هذا هو الاستدلال. أما الاستدلال بأن هذا يستخبث، هذا في حيوانات كثيرة جدا قد يتكلم البعض في تحريمها بنقل أن العرب تستخبثها، وليس بصحيح كما ذكرنا، لأن الأصل حل المسكوت عنه وحرمة المنصوص عليه، والذي يظهر أن كل ما أمر بقتله وكل ما نهي عن قتله فإنه لا يجوز أكله، لأن ما أمر بقتله دون تذكية لو كان فيه منفعة لأمر بتذكيته، فكونه أمر بقتله كالفأرة والكلب العقور لو أنه لم يتصور، أو الغراب، فقد أمر بقتله ولم يأمر بذبحه، وبالتالي فهو دليل على أنه لو كان ينتفع به بذبحه لأمر بذبحه لمنع تضييع الأموال ولمنع يزهق الرحب لا فإذا مع إمكان الاستفادة منها. وما نهي عن قتله كالهدهد والصرد والضفادع والنمل فإنه يدل على أنه داخل في عموم القتل الذبح والتلكية، إذن لا تؤثر فيه. لذلك ما نهي عن قتله وأمر بقتله داخل في التحريم، والله أعلم. وإذا وصف الشرع شيئا بأنه خبيث ولم يبين لنا في حكمه شيئا فالأصل فيه التحريم. أما إذا علم أن الخبث الذي نص عليه الشرع خبث من وجه دون وجه وليس على معنى التحريم، كخبث أكل الثوم والبصل حيث نص الحديث على عدم تحريمهما وإنما خبث رائحتهما، وكذلك خبث كسب الحجام، كسب الحجام خبيث فإنه قد أعطاه أجر فدل الدليل على كراهية الأجر وليس تحريمه، فمثل هذا نقول إذا أطلق أنه خبيث فالأصل أنه محرم إلا أن يدل دليل على غير ذلك. وجاء الشرع أيضا بأن كلما علم ضرره ضررا متيقنا كالسم مثلا فإنه يحرم، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هي قاعدة كلية في أن كلما ثبت ضرره ضررا متيقنا كان محرما، فلا يجوز تناول السم والدخان من السموم، ولذلك يصح الاحتجاج بهذه الآية على حرمة شرب السجائر وغيرها من المواد السامة التي تؤدي إلى موت بطيء أو سريع. الله أعلم. وقوله هذا غير ما ورد تحريمه كقول النبي عليه الصلاة والسلام كل في المحرمات لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي نبي من السباع، وفي رواية في حديث آخر أقصد وكل ذي مخلب من الطير، فهذه محرمات بالدليل الخاص بها. وقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره، بعث بالحنيفية بحب الله والميل إليه والإخلاص له دون من سواه. رجع الخطيب البغدادي من حديث جابر إسناده ضعيف، رواه أحمد من حديث أبي أمامة وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد صح من طرق أخرى بنحو هذا اللفظ، والحديث له شواهده التي يصح بها. قال صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، بشرا ولا تنفرا وليس ولا تنذرا، ولا تنفرا التنفير بالتغليظ على الناس، فظاظة القول، استعمال الترهيب دون استعمال الترهيب خلافا لطريقة القرآن. التنفير بالسلوك القبيح، ويسرا ولا تعسرا، التيسير بالأمر بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التعسير هو نهي عن مخالفة سنته عليه الصلاة والسلام فيقع في العسر، وليس أن التعسير هو إيجاب ما أوجبه الله أو تحريم ما حرمه الله. كما يظن كثير من الناس إذا حدثتهم عن وجوب أمر أو تحريم أمر فلا يسر ولا تعسر، فيرى أن التيسير هو عدم إيجاب الواجبات، وأن التعسير يشمل تحريم المحرمات، وأنه طالما ولدت أقوال بعدم الوجوب وعدم التحريم حتى ولو كانت مخالفة للدليل فمن باب التيسير على الناس أن ينتقوا ويختاروا بالتشهي عدم الوجوب وعدم التحريم، هذا باطل قطعا. لذلك يسر ولا تعسر، التيسير أن لا نوجب على الناس شيئا لم يوجبه الشرع عليهم ولو كان من النوافل المشروعة، لكن لا نلزم ما لم يلزم به الشرع. والتعسير يشمل أن يحرم على الناس ما لم يحرمه الشرع، أو يلزمهم بأمر يخالف أوامر الشرع، أن يلزمهم بأمر هو فيه مشقة على أنفسهم كالرهبانية، كتحريم حرمان النفس من الزواج ومن أكل اللحم ومن النوم ونحو ذلك، فهذا تعسير. وكذلك من ضمن التعسير والتنفير إصلاح أخطاء الجهال بالعنف والتغليظ، مثل الذي كاد أن يقع من بعض الصحابة لما بال رجل في المسجد فأوشك بعضهم أن يقع به يضربه يعني يؤذيه، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تزنوا. فعلى أي حال النهي عن التعسير نهي عن أن يلزم الإنسان غيره أو نفسه بما لم يلزمه به الشرع، أو أن يحرم على نفسه أو على غيره شيئا لم يحرمه عليهم الشرع. وتطاوع ولا تختلف، التطاوع لأنهما أميران، أما إذا كانوا ثلاثة فواجب أن يكون أحدهم أميران، إذا كان اثنان إذا كان الأميران اثنين وجب أن يتطاوعا ولا يختلفا، وأما إذا كانوا ثلاثة فأكثر فلا يحل إلا أن يؤمروا أحدهم حتى تمضي أمور الدعوة، خصوصا في من بعثه دعاة إليه سبحانه وتعالى. قال: وقال صاحب أبو برزة الأسلمي: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره. أخرجه أحمد والبخاري في باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. قال: وقد كان في الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق كثير، ضيق عليهم، وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وقال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا من التيسير، أن حديث النفس لا يؤخذ به الإنسان، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه. ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.